أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. النظريات التي طرحها المصنف في موضوع المعنى الحرفي ثلاثة. النظرية الأولى كانت أن المعنى الحرفي موضوع وضع العلامات، ليس له وضع خاص، مقابل نظرية صاحب الكفاية الذي يقول المعنى الحرفي موضوع ولكن وضعه كوضع الأسماء، ما في فرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. فإذا المعنى الاسمي مثل الابتداء اللي هو معنى اسمي، ومن اللي هو معنى حرفي، متحدان في المطلق، سوى ان المستعمل عندما يستعمل الابتداء يستعملها في موضع يلحظها مستقلة عن الغير، اما عندما يلحق من يلحظها آلها الى الغير. هاي النظريات المتقدمة. النظرية الثالثة التي هي منتخب المصنف ايضا، يقول المعنى الحرفي موضوع ووضعه في معنى يباين المعنى الاسمي. فالمعنى الاسمي له معنى وفرد حقيقة تخالف حقيقة المعنى الحرفي. شنو هو هذا المعنى؟ المصنف يقول المعنى الحرفي هو النسب والرابط بين المعاني الاسمية. ولتوضيح المقال نقدم مقدمة. نقول ان الوجود اللي بالنتيجة يرجع الى المعاني على اقسام. مرة الوجود يكون في نفسه لنفسه، ومرة اخرى يكون الوجود في نفسه لغيره. القسم الثالث الوجود يكون لغيره في غيره لغيره. مثلا اذا قلنا زيد قائم، هذا ابن جملة اسمية مركبة من المبتدأ والخبر. هنا الاقسام الثلاثة من الوجود متحققة في زيد قائم. هنا عندنا وجود في نفسه لنفسه، هو وجود زيد، لان زيد في الخارج يحتاج في وجوده الى الغير، لا، وانما زيد هذا المتكون الموجود الخارجي لا يحتاج في وجوده الى ان يكون عارضا على الغير او حالا في محل او عارضا على معروف مطلق، وانما زيد هذا الوجود الجوهري الخاص. وعندنا الخبر اللي هو قائم. قائم من حيث معناه ووجود الذهني معنى مستقل بنفسه، القيام من حيث المفهوم حقيقة مستقلة لا تحتاج في فهم القيام الى ان يكون عارض على شيء، ولكن القيام بمفرده لا يمكن ان يوجد في الوجود الخارجي الا عارض على محل، اللي هذا يسمى وجود العرض، مثل البياض السواد. السواد لما تقول اسود يفهم معنى الاسود يعني شنو، لكن الاسود بمفرده يعني الزواج بشخصه مثل زيد والجدار وما أشبه بالخارج لا أقل أن يوجد إلا عارض على محل. فوجود زيد يسموه وجود في نفسه لا يحتاج إلى محل. وجود القيام يسموه وجود في نفسه لأن العقل مستقلا ولكن لغيره في الوجود الخارجي. بين هذين القسمين هنالك وجود ثالث يسموه وجود في غيره لغيره. شنو هذا الوجود؟ هو وجود النسبة العلاقة التي تربط ليس بالقيام. هاي النسبة حقيقة انتزاعية حقيقة اعتبارية من موجودة في الخارج، ولكن الذهن البشري عندما يلحق زيد اتفق بالقيام في الخارج ينتزع منهما علاقة القيام بزيد. هذا الوجود الثالث يسموه المعنى الحقيقي او وجود النسب الوجود الرابع. وظيفته شنو هذا الوجود الرابع؟ وظيفته اذا لم نقل بوجود يربط بين المعاني التي تتكلم، اذا لم يكن عندنا وجود ثالث يربط المعاني المستقله مع بعضها، معناته شنو هذا؟ هذا معناته ان الوجودات الخارجيه لم يكن بينها اي نوع من الربط، فتكون الحقائق كلها متباينه مثل الحجر والانسان. اكو علاقه بينهما؟ لا. ليش؟ لعدم وجود علاقه تربط الانسان بالحجر. فوظيفه الوجود الوجود النسب والوجود الرابط شنو هو؟ يربط الموجودات او المعاني المستقله بعضها مع البعض الاخر. فقبل ان تقول زيد قائم، قبل ان تنتزع هاي النسبه كان عندنا فرد معنى اسمه زيد وفرد معنى اسمه قيام، اي علاقه ما بينهم. لكن عندما تقول زيد قائم هاي التنوين اللي هي تكشف عن وجود النسبه، قبل ان تقول هاي الكلمه اي علاقه. كأنه مثلا إذا قلت جدار وجلد سواد أكو علاقة بينهما؟ لا. لكن عندما تقول الجدار أسود نشأ جسم. فإذا إحنا حتى نربط بين الموجودات الخارجية أو نربط بين المعاني المستقلة ما كفر، نحتاج إلى فرد عقد وفرد خيوط تربط الاشياء المستقله. مثال ارثي، احنا في الخارج عندنا فرد رجل اسمه زيد، وفي الخارج عندنا امراه مثلا اسمها مريم. قبل ان ياتي العاقد ويربط بينهما بعلاقه الزوجين، هذا الرابط بينهما زيد فرد وجود مستقل، مريم فرد وجود مستقل اخر، اي علاقه بينهما ما زين. لعد هاي علاقه الزوجيه شو وقت اجت؟ متى ما ارتبط زيد بمريم انتزعنا منهما علاقه الزوجيه. وجود زيد متقون بنفسه لا يحتاج الى غيره، وجود مريم متقون بنفسه لا يحتاج الى غيره. اما وجود علاقة الزوجية من دون وجود زوج وزوجة ممكن ان تكون موجودة؟ لا. فاذا الزوجية فرد خيط وفرد حبل يربط الزوجين. مرة في الامور التكوينية تربط الحجر في حجر اخر بحبل او بزنجير، في الامور الاعتبارية الرابط تكون امر اعتبار. هذا هو اللي يسمونه وجود النسب. فاذا المعنى الاسمي مستقل بنفسه لا يحتاج في معناته في فهم معنى الوجود. اذا كان المعنى جو، اذا كان المعنى عربي ايضا معنى مستقل، المعنى العربي في المفهوم مستقل لكن في الوجود الخارجي يحتاج الى المحل. فعندما نريد ان نربط العرب بالجوهر او نريد نربط جوهر مع جوهر مثل زيد ومريم نحتاج الى وجود ثالث يربطهما. اذا ما كان موجود هذا الوجود الرابط لم تنشئ اي علاقه بين شيء وشيء مطلقا. مثال اخر للتوضيح اكثر، عندنا دار وعندنا زيد. قبل ان تقول زيد في الدار اقوى علاقه بين زيد وبين الدار؟ نعم، زيد الى فرد معنى، الدار الى فرد معنى من حيث المعنى. من حيث الوجود هم نفس القضية، وجود زيد يضاهي وجود الدار. لكن عندما قلت زيد في الدار هاي في شنو سوت؟ انشأت علاقة بين زيد وبين الدار. شنو هي العلاقة؟ علاقة الغرفية. هذا كم هو الوجود الرابط؟ هذا الوجود الرابط في نظرية المصنف هذا هو المعنى الحرفي. الحرف لا تنظيف. الحرف اذا انا الان قلت كلمة في بس لها معنى، اذا قلت كلمة من لها معنى، كلمة بي لها معنى. نعم، فاذا شلون الحرف عندما نتلفظه من دون وجود اسم وفعل او اسم واسم او فعل وفعل يربط بينهما اللفظ، كذلك معنى الحرف لا بد من وجود معنيين مستقلين يربط بينهما. التنظير فيسمو معنى حرف من هذا اللفظ، كما ان الحرف يحتاج في اللفظ الى مربوطين، معنى الحرف يحتاج في المعنى الى مربوطين. هاي عصارة السلام للمصنف. اذا ثبت هذا الكلام نجي الى ان النسب ابن شنو تكون؟ تكون معاني جزئيه دائمه. ليش؟ لانه المعنى الجزئي عن شنو؟ الذي لا يقبل الانطباع على كثيره. فكلمه في عندما استعملتها بين زيد وبين الدار ربطت له النور الرز، صار ربط. هذا الربط يمكن ان يكون كلي؟ ما لابد ان يكون جزئي، لان المنتسبين شيء يكونوا جزئيين، فالرابط بينهما شيء يكون لازم. اذا سويت علاقه الزوجيه بين زيد وبين مريم، اذا زيد ومريم هو جزئي، الرابط مالهم يمكن يكون كلي؟ لا، لابد ان يكون جزئي. فاذا دائما النسب شنو لازم تكون؟ جزئي، ما عندنا بعد نسب كلي. بناء على هذا الكلام وضع النسب شلون يكون؟ الواضع عندما يريد يضع معنى الحروف المعاني الحرفيه، الواضع عندما يضع المعاني الحرفيه لا يمكن ان يلحقها بما هي جزئي، لان الجزء لا ينطبق على كثير. لكن مع ذلك احنا نشوف كلمه من، سواء قلت سافرت من البصره الى الكوف هذا فرق المعنى، او قلت ابتدات مسيري من المنطقه الكلائيه الى المنطقه الكلائيه هذا معنى ثاني. شلون معنى واحد يدل على كل النسب؟ المصنف يقول هذا الكلام، الواقع يلحظ معنى الحرف مستقل، يعني في الواقع يحول المعنى الحرفي في ذهنه الى معنى اسمي، المعنى الاسمي يلاحظ نصف الى مقادير خارجية الخارج اللي هي معنى الحروف، يعني يلحظه مرآة، يلحق كلي الابتداء، كلي الابتداء معنى اسمي لا حرفي، معنى اسمي مو حرفي، يعني الحرف جزئي وهذا الابتداء شنو؟ كلي. فاذا الى قلت كلي الابتداء شنو صار؟ معنى اسمي. هذا المعنى اسمي اللي هو كلي الابتداء يلحقه الواضع منطبق على كل من ومن ومن ومن تاتي في الخارج، وهكذا في سي يلحق الظرفيه، الظرفية بما هي معنى كلي، معنى مستقل، معنى اسمي. هذا المعنى اسمي يعكس تمرات، يعكس الى النسب الظرفية فقط في الخارج، النسب الجزئي. فشي يصير الوضع؟ وضع عام موضوع له. خلينا نقرا هذا الكلام بعدين، على هذا الكلام اكو فرد اشكال، اذا لحنا راح نقول الاشكال. صفحة 14 3 ان الحروف موضوعه لمعاني، ها هذا موضوع مقابل ان يقول مو موضوع المعاني النظريه الاولى حتى تتكلم سنه مباينه كلام هذا رد ايضا الى نظريه صاحب الكفايه يقول متحدان في المعنى سوى ان المستعمل يلحظهما مره اله مره استقلالا ان الحروف موضوعه ان الحروف موضوعه بمعاني مباينه في حقيقتها وتنفيها للمعاني الاسميه شلون هذا التباين فان المعاني الاسميه في حد ذاتها معاني مستقله في انفسها مثل الابتداء الانتهاء ومعاني الحروف مثل من الى لا استقلال لها بل هي متقلل لمعاني الحروف بغيرها حسب التقسيم الثلاثي للوجود اللي احنا قسمناه بعد والصحيح هذا القول الثالث في انه الحروف بهذا النوع ويحتاج الى توضيح وبيان شنو هو البيان ان المعاني الموجوده في الخارج على نحوين في الواقع على ثلاثه اقسام الاول ما يكون موجودا في نفسه بهذا وجود الجوهر دائما كزي الذي هو من جنس الجوهر وقيامه عندما تقول زيد قائم فعندنا جوهر وعندنا عرض زيد هو الجوهر القيام هو العرض الذي هو من جنس العرض القيام فان كل منهما من الجوهر والعرض موجود في نفسه من حيث المعنى ومن حيث الوجود الخارجي سوى الوجود الذهني العفو اي وجود الجوهر في الذهن وفي الخارج معناه واحد ومستقل وجود العرض في الذهن مستقل لكن في الخارج يحتاج الى محل والفرق ان الجوهر موجود في نفسه لنفسه والعرض موجود في نفسه في الذهن لكن في غيره في الخارج لكن اذا شنو صار هو معنى اسمي بعد ما صار معنى حقيقي لانه يفهم مستقلا الثاني اللي هو ما يكون موجودا لكن وجوده لا في نفسه كنسبة القيام الى ذي اكو نسبة بين ذي وبين القيام التي ربطت القيام بذي ما ربطته بعامه ما ربطته بإنسان آخر والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه أنه لو كان غير سؤال طيب واحد سيقول أنه المعنى الحرفي وجود النسب خل يكون مستقل في الخارج شنو المعنى؟ أنه اللي يقول يجوه من نفس نفسه ليش؟ لأنه لأن زيد في الدار زيد في الخارج مستقل الدار في الخارج مستقل في الخارج مو مستقل وانما متقوم بالطرفين مثل الزوجيه المنتزعه من الطرفين صحيح؟ اذا قلنا الزوجيه موجوده في الخارج الزوجيه الموجوده في الخارج يعني مستقله مو متقومه بغيرها هي نفسها تحتاج الى ربط بالزيد وبمريم ولا تحتاج الى ربط هذا الربط شنو هو مستقل او حرفي؟ اذا قلت مستقل نسال هو يحتاج الى ربط ام لا؟ فإما تلتزم تقول لا علاقة بين الأشياء مطلقا النسبة بين الأشياء دائما نسبة التباين مثل الحجر والإنسان وإما تقول لا النسبة مو نسبة التباين أحيانا يحمل أحيانا يربط بين شيئين أحيانا يتحد بين شيئين لكن هذا الاتحاد وهذا النسب نسب غير مستقلة متقومة للطرفين إذا قلت مستقلة يلزم التسلسل إذا ما قلت مستقلة مستقلات فهو الكلام الصحيح انه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلاليه يعني بنفسها في الخارج لا تحتاج الى غيرها للزم وجود الرابط بينها لان هي الى مستقله فتحتاج الى ان ترتبط بغيرها وبين موضوعاتها فينقل الكلام الى ذلك الرابط هل هو مستقل ام حرفي اذا مستقل نفس الاشكال اذا حرفي ثبت المطلوب من البدايه في الاول ايضا والمفروض انه موجود مستقل فلا بد له من رابط ايضا وهكذا يلزم التسلسل وبما ان التسلسل باطل فاذا النسب ما لها معاني مستقله في الخارج وانما معاني حرفيه وهكذا ننقل الكلام الى هذا الرابط فيلزم التسلسل والتسلسل باطل فيعلم من ذلك ان وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير ما الى استقلاله ولا حقيقة له إلا التعلق بالطرفين أصلا ما إلى أي وجود ما إلى إلا بعد وجود المنتسبين مثل الزوجية بين زيد ومريم أي وجود ما إلى من دون وجود زيد ومن دون وجود مريم ثم إن الإنسان هذا نفس البيان اللي بيناه أن النسب هي التي تربط المعاني المستقلة ثم إن الإنسان في مقام إصالة مقاصده في الكلام فما يحتاج الى التعبير عن المعاني المستقله يقول زيد والقيام يربط عن بينهما. كذلك يحتاج الى التعبير عن معاني غير المستقلة ذاتها بها الحروف. فحكمة الوضع من الواضع الحكيم تقتضي ان مثل ما يضع الفاظ للمعاني المستقلة لازم يضع الفاظ للمعاني غير المستقلة حتى يتم فيه مؤدى التخاطب والتفاهم العرفي. تقتضي ان توضع في اجزاء كل من القسمين الفاظ خاصة بالنسبة للمعاني المستقلة الاسماء والافعال، بالنسبة للمعاني غير المستقلة الحروف واسماء الاشارة واسماء الموصول وما شابه. والموضوع بإزاء المعاني المستقلة هي الاسماء، والموضوع بإزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها من اسماء الاشارة وما شابه. وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على اقسام شتى مثل ما بينا اسم الاشارة اسم الموصول اسم الاستفهام ما شابه، فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه، فحروف الجار منه الى وعنه وعلى الى اخر، اسماء الاشارة الذي التي الذين ما شابه. وهكذا الموصول يعني او هيئة لفظية تدل عليه، هيئة لفظية تدل عليه مثل مرتبت فعل ماضي مرتب من فعل وفاعل صحيح، هاي هيئة لفظية او جملة تركيبية مثل ما هتبين. مثلا اذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدل، هاي هيئة تركيبية يعني جملة مرتبة، نزحت البئر في دارنا بالدل، الدل على السطلة الكبيرة. هنا عندنا نسب متعددة وعندنا معاني مستقلة متعددة، عندنا معاني مستقلة هنا متعددة في هاي الجملة، وعندنا نسب ربطية متعددة. نزحت أي الفعل والفاعل، هذا هنا أكو نسبة، شنو النسبة؟ شنو هي هاي النسبة؟ نسبة صدورية من الفاعل. شنو هو الصادر؟ الصادر هو النزح، هاي نسبة النزح موجودة بين الفاعل وبين المنزوح. وعطي نسبة أخرى، نسبة وقوع، نسبة الوقوع أو نسبة الوقوعية، وقوع النزح على البئر. وعطي نسبة أخرى سببية بين دل هاي الباق. وعطي نسبة أخرى رابعة هي الظرفية، وين؟ في دارنا. كما أن الدار والدل والبئر وما أشبه لدي معاني مستقلة أربعة، أكو لها معاني نسبية أربعة، فهذه هيئة تركيبية. مثلا إذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدل، ففيه عدة نسب مختلفة ومعاني غير مستقلة. النسبة الأولى نسبة الصدور من الفاعل، النسبة الثانية نسبة الوقوع على المفعول، النسبة الثالثة الظرفية، نسبة الرابعة السببية، إحداهما نسبة النزح إلى فاعله، لأن أنت نزحت مو عمرو نزح. والدال عليها هيئة الفعل للمعلوم، نزحت ما دال نزحت البير، للمعلوم يعني المقابل الفعل مبني المجهول. وثاني النسب نسبته إلى ما وقع عليه، أي مفعوله، ما وقع عليه النزح وهو البئر. والدال عليها هيئة النفس في الكلمة، شنو اللي دال على مثل صدوري الوقوعية؟ البئرة، ما دلت البئري أو البئر مثلا، هاي الفتحة تكشف عن وجود نسبة وقوعية. وثالثة النسب نسبته إلى المكان اللي هو الظرف، قلت في دارنا، والدال عليها كلمة في. ورابعة النسب نسبته إلى الآلة، والدال عليها لفظة الباء في كلمة بالدر، يعني بواسطة الدل نزحت البئر، مو بواسطة المعقول أو شيء ثاني. ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة اللي هي معاني حرفية ربما يكون لفظا مستقلا كلفظة من وإلى وفي، وربما يكون هيئة مثل ضربت مثل البئرة، هاي البئرة ماكو حرف، حرف مستقل مثل من وإلى ماكو، ولكن الفتحة أشارت إلى وجود النسبة اللي هاي الهيئة هيئة البئرة. على كل هيئة الجملة نزحت البئرة في دارنا بالدل تدل على وجود مثال. وربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات المشتقات مثل ضارب تدل على نسبة الصدور، صدور الضارب من الفاعل، مضروب تدل على نسبة الوقوع في المضروب، وهيئات الإعراب وما أشبه مثل المفعولين اللي في البئر. النتيجة شنو؟ فقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معاني تدل عليها. شنو المعاني اللي تدل عليها؟ معاني غير مستقلة كالأسماء اللي معاني مستقلة. والفرق أن المعاني الاثنين مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها، وإن كانت في الوجود هذه المعاني الخارجية معاني مستقلة في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض مثل السواد البياض القيام ما أشبه. وأما المعاني الحرفية فهي معاني غير مستقلة بل وغير قابلة للتصور إلا في ظن غيرها مثل الزوجين بين زيد ومريم. ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي. غير مستقل حتى المصنفين بيناقش نظرية الكفاية مرة ثانية من النظرية الأولى مرة ثانية، يعني هذا إعادة للمطلب عن المسابقة عند كم الإشكال بطلان القولين الأولين. وعلى هذا اللي قلنا أن المعاني الحرفية لها معاني تخالف في الحقيقة معاني الأسماء، معنى السبب هذا يثبت أن قول الكفاية أن المعنى الحرفي هو نفس المعنى الاسمي سوى أن اللحاظ يختلف. هاي نظرية بعضها. وبعد نظرية ذات اللي يقول أقل المعاني الحرفية لا وضع لها بس على بشكل أولى شيكو يبقى البطلان القول الثاني القائل قول الثاني باعتبار تسلسل المصنف أن الحروف لا معاني لها وإنما كحركات الإعراب، وكذلك القول الأول القائل أن المعنى الحرفي والاسم متحدان بالذات مختلفان باللحاظ. ويرد هذا القول ايضا هذا مناقشة ثانية لصاحب الكفاية، يرد هذا القول يعني هذا القول الاخير اللي ذكره مع الكفاية انه لو صح اتحاد المعنيين المصنف يقول ايها الكفاية انت اللي تقول المعنى الحرفي هو عين المعنى الاسمي سوى الاختلاف في الاستعمال وفي اللحاظ. بناء على هذا الكلام احنا اذا قلنا سافرت من النجف الى كربلاء مثلا ان انا استعملت من، يصح ان نستعمل كلمة سافرت ابتداء النجف انتهاء كربلاء مع ان هذا المعنى هجين. اذا كان المعنى واحد متحد لماذا هنا لا يصح ما يصح؟ هذا يكشف عن وجود المغاير. طبعا هذا المثال مو هو الدقيق في التفريق، اما اكو امثله اخرى مفرقه في الكلام المصنف. ويرد قول الكفايه انه لو صح اتحاد المعنيين يعني الحرف والاسم لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الاخر من دون اشكال، مع انه لا يصح بالبداهه حتى على نحو المجاز، ولو مجازا ما يصح فكيف بالحقيقه ايها الكفايه. فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا ان يقال زيد الظرفية الدار، وعلمهم كلمات ثلاثة مصدر الى قدر الله. فاذا كان مثل مفهوم يا صاحب الكفاية ان المعنى الحرفي نفس المعنى الاسمي متحد في المعنى، ليش ما نجمع؟ اذا قلت الانسان حيوان ناطق صحيح هذا الاستعمال؟ نعم. اذا قلت البشر حيوان ناطق صحيح هذا الاستعمال؟ نعم. ليش؟ لأن بين البشر والإنسان في اتفاق. إن أنا شلون يصح؟ أما أنا لم يصح. ليش ما يصح؟ عندما لا يصح دليل على وجود المغايرة. وقد أجيب عن هذا الإيراد الجماعة الجاوبين عن إشكال صاحب الكفاية، عن هذا الإشكال يراد على الكفاية، لأنه إنما لا يصح أن نستعمل الاسم في موضع الحرف أو الحرف في موضع الاسم، لأن الواقع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحرف معناه مستقل. يعني يقول الواقع من البداية مو يريد يضع كلمة من ويريد يضع كلمة الابتداء، يقول وضعت كلمة الابتداء عندما يستعمل مستقل بهذا الشرط، ووضعت كلمة من الابتداء عندما يستعمل غير مستقل. المصنف يقول على طول انه شرط الواضع الشكوك. احنا اذا كان شرط الواضع هذا مجبور ان ينتبه منه. نرجع للقضية نقدر نبدل المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وخلي يكون استعمالنا خطأ. يعني مع الاستعمال يكون مع صلة للواضع ولكن خبرته الاستعمال خطأ اذا كان متحد في المعنى. لكن احنا اذا نلقيه الى هذا الكلام الى كل عربي مش انت يستنسل عليه الاستنسان بالمغاية. وقد أجيب عن الإرادة الذي أورده المصنف على الكفاية، لأنه إنما لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر، يعني الاسم موضع الحرف والحرف موضع الاسم. ليش؟ لأن الواضع اشترط حين الوضع أن لا يستعمل لفظ الترفيع هو المعنى الاسمي إلا عند لحاظ معنى الاسم مستقلا، معنى الاسم مستقلا، ولا يستعمل لفظ إلا عند لحاظ معناه غير مستقل وأيضا غير شرط. ولكنه هذا جوابه، جواب الجواب، ولكنه جواب غير صحيح. ليش؟ لأنه أولا لا دليل على وجود اتباع ما يشترطه الواضع. إذا لم يكن اشتراطه يوجد اعتبار خصوصية اللفظ للمعنى، إذا الواضع يقول أنا خصصت هذه الكلمة في هذا المعنى فقط، مثل الماء في هذا المولد الخارجي، أو الأب عندما يضع كلمة زيد على هذا المولد الجديد، هنا أنا خاصة خصيص بحيث لا تقدر تسمي هذا المولد زيد عام أو تسمي بك. ليش؟ لأنه الأب اشترط أن يسمى بزيد. أنا صحيح. اما المعنى الاسمي والمعنى الحرفي الشكل الواضح حتى لا يشترط، لكن هذا شرط لم يكن هذا من الخصوصيه اللي موجود، يعني قيد بانه بهذا القيد يلف الكلام على فرض عن مشترط. فاحنا لو خالفناه نعفيه، ولكن الكلام شكرا لازم يكون صحيح، وعلى تقدير ان يكون الواضع ممن تجد طاعته، مثل هذا الغيب النائم اللي يقول الواضع هو الله سبحانه وتعالى فيجب الطاعه، فمخالفته توجب الاعتيان ولا توجد غلط الكلام، الكلام يكون صحيح. ليش؟ يعني انت قلت مثل من والابتداء مثل معنى الانسان والبشر، كل فرق مفهوم اكو اتحاد في المعنى، فهو يصح الاستعمال، لكنه احنا لما نفهم نشوف لا يصح الاستعمال. عندما لا يصح الاستعمال دليل على وجود المرايه، هذول مو متحدين في الحقيقه، هذول متباينين في الحقيقه. زياره ايمان، هذا الكلام كله تكرار، احنا نخطط الكلام في البداية، هذا تكرار. اذا ادخل عرفت ان الموجودات على ثلاثة اقسام، منها ما يكون مستقلا في الوجود، هذا اول نجوم الجوهر في وجود ذكر، ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، وجود من وفي والى وعن حروف. فاعلم ان كل كلام مركب من كلمتين او اكثر، اذا القيت كلماته كلمات المتكلم بغير ارتباط بينها، فان كل واحد منها كلمه مستقله في نفسها لا ارتباط لها بالاخرى. اذا قلت معنى حرفي ما اثر، او قلت المعنى الحرفي هو معنى مستقل، فكانك قلت تقول الان قلم، بعدين تقول كتاب، بعدين تقول يدي، اقرب بينهما؟ لا، لازم تقول كتبت الكتاب بيدي او بالقلم، فمجموعة تختار الى كلمة بي او فتحة قبل الباء مثلا، وما احسن نحتاج الى المعنى الرفيع. وانما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف او احدى الهيئات الخاصة، مثل هيئة المفعول، هيئة الفعل واحد. فانت اذا قلت مثلا انا مكتب، بعدين كتب كتب، بعدين جيت قلم، كتبت اكو معنى بينهم، بعدين جيت زيت، بعدين جيت دار، بعدين جيت سيارة. واحد لما يستمع على الكلام يشوف قديم جدا اي علاقة بينهم. اما على وراءة الحروف تتواصل، كتبت الكتاب بالقلم، فلازم تقول كتبت فئة الفاعل، كتاب هيئة المفعول، ب هاي الواقفة يشير معنى كام. لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما هي مفردات ربط ننكرها هنا وهنا. أما إذا قلت كتبت بقلم، كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مكتمل من المعنى المقصود منه، وما حصل هذا الارتباط واللفظ الكلامي إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف الباء وعليه يصح أن يقال أن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة. شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة، مثل الزوجية بين مريم وزيد مثلا، والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة. الإنسان حيوان ناطق، حيوان هي ربطت الإنسان بالحيوان الناطق. فكما ان النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها، فكذلك الحرف الدال على هذه المعاني رابط بين الالفاظ ومؤلف بين الالفاظ. والى هذا المصنف لما يكتب هذا يجب العلم رواية بالناقل للسجن مو فقط بالعقل. والى هذا اشار سيد الاولياء امير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات. الاسم شنو هو؟ قال ما انبأ عن المسمى، يعني معنى مستقل. والجاشي ما انبأ عن حركة في المسمى، لهذا ايضا معنى مستقل. والحرف شنو هو؟ ما اوجد معنى بغيره، يعني غير مستقل. فأشار إلى أن المعاني الإسمية معاني استقلالية، ومعاني الحروف غير مستقلة من نفسها، وإنما هي تحدث عن معاني الحروف أربعة ثانية مخلوقات مستقلة. ولم نجد في تعاريف القرن يعني الأدباء للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف الذي عرفه الإمام عليه الصلاة والسلام، ومهما قال وأنه مفتكر علم محروف. بناء على هذا الكلام الوضع اشترى راح يكون بالفروق. المصنف يقول يرتب مقدمات بعض. اولا المعاني الاسمية متباينة، لان معاني الابتداء تخالف معنى الضم. من للابتداء، في للضم، الناحية الكلية تتباين. كل نسبة نسبة نسبة عندما تستعمل في الكلام تباين النسبة الثانية. فلا قلت من البصرة الى الكوفة، حاول من هنا تغاير من اللي استعملتها سافرت من المدن الى كربلاء، لان ذني استعملين جزئيين والجزء لا يكون فاسد ولا مكتسب. بناء على هذا الوضع شلون يكون؟ المخلص يقول الوضع يتصور معنى اسم مستقل كلي. هذا المعنى الاسمي يلاحظ منطبق على هذا الذكر الخارجي. قرر المخلص اذا اتضح جميع ما تقدم يرى ان كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها، المعلوم مستقل على وجه لو قطع النظر عن الطرفين، يعني لو قطع الواقع عن النظر عن الطرفين لبطلت من عدم هذه النسبة، لأنها نسبة إيجابية، نسبة متقومة بالطرفين مثل الزوجية بين زيد ومريم. فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى ولا تنطبق عليها، لأنها معنى جزئية، المعنى الجزئي لا يكون فاسد ولا مكتسب. وهي يعني هذه النسبة في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي. وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا لأنها معنى جزئي، فلا بد معنى جزئي تحول إلى معنى كلي يلزم سلب الشيء عن نفسه كليا وانطبق.